Yang pertama, pujian daripada seorang imam dan syekhul Islam di abad ini. Pujian daripada seorang imam dan syekhul Islam di abad ini. Dan guru beliau yang terdepan. Siapa dia? Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah ta'ala. Dia puji beliau. Mungkin orang mengatakan, itu kan dulu. Iya dulu. Betul dulu. Tetapi kan tidak ada pencabutan daripada Syekhul Islam. Atau Syekh bin Baz sampai dia meninggal. Tidak ada pencabutan. Cara pencabutan. Betul dulu. Tapi kan ada. Mana pencabutannya? Dan sampai sekarang, pujian tersebut masih tertulis dalam biografi. Ya, masih beliau. Tapi masih tetap ada. Tapi kalau dikatakan orang-orang, itu dulu sekarang layar obadal. Itu dulu sekarang sudah merubah dan merubah dan merubah. Tidak. Syekh Muhammad layar talayar walay tabadal. Ya, beliau tidak berubah dan tidak berubah. Tidak ada berubah. Bagaimana dahulu dia dengan sah, dengan dakwah, ya, dengan akhlaknya, dengan fisiknya, sampai sekarang mikir juga. Tidak berubah. أن نعرف قدر أنفسنا. أصبحت كلمة علامة كأنك تشتريها في سوق بريالين. لا. وجاءنا أفجر من هذا. يقال لأقوام الإمام: الله أكبر. ما أكذبها من كلمة. شرشر الله شد من يقولها في هذا العصر على أقوام يطلقها لا يستحقون عشرها. الإمام فلان والإمام فلان. هذا لا يجوز. ولو سمعناه والله ما يجوز لنا أن نقره. لو سمعناه من أقره على خطر عظيم. نعوذ بالله من ذلك. كذب نفخ كاذب. لفظ الإمام سهل. لفظ الإمام على أحمد وأمثاله رضي الله عنهم. ما في أحد هذا الناس يستحق في هذا الزمن يستحق الإمام. لفظة الإمام. يا ناس اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في أشياخ الإسلام، فضلا عن هؤلاء الأغمار.